هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من هدي رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وصدق رسول الله. هذه الكلمات الخالدات كانت أنشودة أهالي مدينة يثرب في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وصوله إلى مدينتهم مهاجرا من مكة، وهو الحدث الذي اتخذ بداية للتقويم الإسلامي المعروف بالتقويم الهجري. لم يبدأ العمل بالتقويم الهجري إلا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد 17 سنة من حدث الهجرة المحمدية. رغم أن الهجرة كانت قد حدثت في شهر ربيع الأول، إلا أن عمر والصحابة رضي الله عنهم اختاروا شهر المحرم بداية للسنة الهجرية باعتباره أول شهور السنة عند العرب منذ عهد قديم، وباعتباره أيضا أول شهر يهل على المسلمين بعد الإذن لهم بالهجرة إلى يثرب. يذكر أن بداية السنة الهجرية الأولى، أي الأول من محرم عام 1 هجرية، كانت توافق بالتاريخ الميلادي يوم 15 من شهر يوليو عام 622 ميلادية. مثل. من أمثال العرب: وفي الأرض للحر الكريم منادح. منادح جمع منتدح، أي سعة وغنى. ويضرب هذا المثل في الدعوة إلى الانتقال إلى أي مكان في أرض الله الواسعة يمكن أن يجد فيه الإنسان رزقا أوسع وحماية لكرامته أكبر. وفي الأرض للحر الكريم منادح. علم. الهجرة في عالم الحيوان. الهجرة ظاهرة منتظمة في عالم الحيوان صغيره وكبيره، في الجو وعلى الأرض وفي البحار. أبسط أنواع الهجرة في عالم البحار هجرة أنواع من القشريات من قاع البحار المظلم حيث تعيش إلى سطح الماء بحثا عن غذائها، ثم العودة بعد منتصف كل ليلة إلى قاع البحار. بعض الكائنات البحرية لها هجرة موسمية تقطع خلالها آلاف الأميال إلى حيث الدفء والطعام ومكان التوالد، ثم تعود إلى موطنها. في أمريكا وأفريقيا يهاجر العديد من الحيوانات البرية في أوقات محددة من السنة وفي حركة جماعية منتظمة وعلى طريق بعينه لا يتغير من عام لآخر. الحشرات الطائرة والطيور في غالبيتها تهاجر موسميا من مواطنها إلى أماكن أخرى من العالم في رحلة شاقة ذهابا وإيابا. كيف تعرف الحيوانات والطيور المهاجرة المسافة التي عليها أن تقطعها؟ وكيف تهتدي إلى المسار الصحيح دون أن تضل طريقها؟ أسئلة حيرت ولا زالت تحير العلماء. طرفة. يحكى أن لصا دخل إلى بيت جحا ليلا وأخذ كل ما استطاع حمله، ثم خرج مطمئنا ولكنه ما أن وصل إلى بيته حتى فوجئ بجحا يدخل وراءه وهو يحمل ما تبقى من أثاث لم يستطع اللص حمله. ما هذا يا هذا؟ كيف تدخل الدار هكذا؟ ومن أنت؟ أنا جحا صاحب هذه الدار التي نقلت أثاثنا إليها الآن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.